نعم، يعني ما نحن انه يبسط لهذا ويضيق ويضيق لهذا. نعم وهو إيه؟ نعم نعم إيه؟ وقوله إن الله بكل شيء عليم، كل شيء مما يفعله هو أو مما يفعله العباد فإنه لا يخفى عليه شيء من ذلك أبدا. قال بعض الناس وما من عام إلا خص، إلا قوله تعالى وهو بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم. هل هذا صحيح؟ يعني بعض العلماء قال، بعض الأصوليين لما تكلم على العام والخاص قال وما من عام إلا خص، إلا قوله تعالى إن وهو بكل شيء عليم، لأن وهو بكل شيء عليم ما يستثنى منها شيء، لا الواجب ولا الجائز ولا المستحيل، حتى المستحيل يعلمه سبحانه وتعالى، أولا يعلمه، ولا فيها شيء مخصص أبدا. أما غيره من العموم فإنه مخصص، بمعنى أنه يخرج منه شيء إما بالعقل، إما بذات العقل أو بذات الشرع، ولكن هذا القول غير صحيح. الصواب إن الأصل في العمومات بقاؤه على العموم، هذا الأصل في العمومات. نعم نعم، إن أرادوا إلا يتصور فيه التخصيص، إن أرادوا التصور والتقدير فهذا ممكن، أما إن أرادوا الواقع فلا. هنا قال المؤلف ومنه محل البسط والتضييق، فهو سبحانه وتعالى عالم بأن هذا أهل لأن يبسط له الرزق، وأن هذا أهل لأن يضيق عليه الرزق. نعم جئت به، هذا ما هو محل الآن، هذا محل الآن هو تبع التفسير. طيب اقرأها للحوة. سؤال الشيخ سليمان بن عبد الله ابن الشيخ محمد بن الوهاب عن مسائل، المسألة الأولى هل يجوز للمسلم أن يسافر إلى بلاد كفار حربية لأجل التجارة أم لا؟ الجواب الحمد لله، إن كان يقدر على إظهار دينه ولا يوالي المشركين جاز له ذلك. إيش ولا؟ ولا يوالي المشركين. نعم. جاز له ذلك، فقد سافر بعض الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر رضي الله عنه وغيره من الصحابة إلى بلدان المشركين لأجل التجارة، ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد في مسنده وغيره. وإن كان لا يقدر على إظهار دينه ولا عدم موالاتهم لم يجب له السفر إلى ديارهم كما نص على ذلك العلماء، وعليه تحمل الأحاديث التي تدل على ذلك أو على خلاف ذلك، وعليه تحمل الأحاديث التي تدل على خلاف ذلك دي على ذلك اشتركها. وعليه تحمل الأحاديث في الأصل، والأصل ما هو؟ نعم الأصل ما هو؟ أصل ما تقلت ما لا نشتك عليه الآن، بس كما نص على ذلك العلماء وعليه تحمل الأحاديث التي تدل على خلاف ذلك. على ذلك عطني التي تدل عليه تحمل أحاديث التي تدل على ذلك فتعالى خلاف ذلك في حديث من جامع المشرك وسكن معه فإنه مسلم، يعني بيجمع بين حديث سفر أبي بكر إلى بلاد الكفار وإطار الرسول صلى الله عليه وسلم له وبين الحديث الناهي عن يمكن لعل الصواب على خلاف. نعم طوال إن شاء الله. ولأن الله تعالى أوجب على الإنسان العمل بالتوحيد وفرض عليه عداوة المشركين فما كان ذريعة وسبب إلا إسقاط ذلك لم يجوز، وأيضا فقد يجر ذلك إلى موافقتهم وإرضائهم كما هو الواقع كثيرا ممن يسافر إلى بلدان المشركين من فساق المسلمين نعوذ بالله من ذلك. المسألة الثانية هل يجوز للإنسان أن يجلس في الآن السؤال عند الحرب ترى السؤال عند الحرب عند الحرب نعم هل يجوز للإنسان أن يجلس هنا الفرق بين دار الحرب ودار العهد. نعم بس هو وتعليله يدل على العموم. نعم يدل على العموم. نعم وسؤاله صار عن دار الحرب بس إذا جاز بالحربية يغلب ما هل إذا جاز لكن إذا منع في الحربية هل يمنع في غيرها؟ هو مثلا إذا جاز هو أجاز في الحربية